بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطف الله يسر المكتبة الصوتية الإسلامية أن تقدم لكم الدرس الثاني من السلسلة العلمية التي هي بعنوان من هنا نبدأ، لفضيلة الشيخ أبو إسلام مصطفى ابن محمد ابن سلامة. والآن مع فضيلة الشيخ. كل ضلالة في النار وبعده. هذا الدرس هو الدرس الثاني من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ. المحاضرة السابقة بينت فيها أسباب تمزق الأمة، وبينا أنها ثلاثة أسباب. كذلك بينت أن هذه الأسباب الثلاثة ولدت من طوائف ثلاثة، وذكرت أيضا هذه الطوائف الثلاثة، وقلنا أن هذا هو الداء. ثم عرضت سؤالا، وما هو الدواء؟ وقلت إن الدواء في عدة علامات ضوئية. أول هذه العلامات هي أن الأمة حكاما كانوا أو محكومين يجب عليهم أن يلتزموا بكتاب الله وبما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في مظاهر الحياة المختلفة. وخلصنا من هذه العلامة بأن دستورنا كتاب وسنة صحيحة، وقولنا في الكتاب والسنة سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وبينت انه يجب عليك يا طالب الهداية والرشد ان تمتنع عن الحضور لكل احد يقول بخلاف كتاب الله، بخلاف سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكن سببا في شهرة اهل البدع، لا تكن سببا في تكفير اتباعهم، فينخدع عوام الناس بهذا الجمع، وينخدع الناس عامة بصنيعك هذا. لذلك قلت براءة مني اني لا اضع يدا في يد احد يريد ان يظاهر مظاهر هذه الحياة، يريد ان يعاير مظاهر هذه الحياة بغير كتاب وبغير سنة صحيحة. وختمت هذه العلامة بسؤال، الا وهو ان الناس بل كل الناس يزعمون انهم اتباع الكتاب والسنة. واجبت على هذا السؤال وقلت طبق القائل، ولكن ورب الكعبة العلامة الثانية ستمحو يسيرا من هذا الظن. العلامة الثانية ستبين من هم الصادقون ومن هم الكاذبون، من هم المهتدون ومن هم الضالون، من هم اولياء الرحمن ومن هم اولياء الشيطان. اما العلامة الثانية، وهذه العلامة علامة ضوئية، بها ان شاء الله تعالى نبدأ. سأقول يجب على الأمة حكاما كانوا او محكومين ان يتخلوا عن العقائد الفاسدة، ان يتخلوا عن العقائد الزائفة، ويعلنوا عقيدة اهل السنة والجماعة، ويعلنوا التبرؤ من العقائد الفاسدة، يعلنوا التبرؤ من اهلها، بل ويصب ايديهم من اصحاب العقائد الفاسدة. فلا اشعرية ولا مكريدية ولا معتزلة ولا جهنية ولا كرمية ولا لأتباع ابن كلاب ولا للشيعة ولا للشيعية، لا لليهودية ولا للنصرانية لا للقديانية ولا للبهائية ولا للبابية ولا للتيجانية ولا لغير ذلك من الصوفية المنحرفة، لا للشيعة الذين حرفوا كلام الله تبارك وتعالى، لا للعلمانية لا للماسونية لا للديمقراطية، لا ندين لرب السماوات والأرض إلا بالعقيدة التي دان بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذي دان بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليهم أن يتبرؤوا من هذه العقائد الفاسدة ويصب أيديهم من أصحابها، يعلنوا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أحمد والشافعي، عقيدة الثوري وابن المبارك، عقيدة ابن المسيب ومجاهد، عقيدة أبي بكر وعمر، عقيدة الأنبياء من قبلهم، وعقيدة ابن تيمية وابن القيم من بعدهم. يعلنوا عقيدتهم على وجه الإجمال بلا تمويه، وعلى وجه التفصيل بلا تلبيس ولا تدليس. فيا شباب الإسلام، احذروا، احذروا العقائد الفاسدة وأهلها، احذروا، لا تسمعوا لأحد حتى يعلن عقيدة هذه العقيدة ولاء وبراء، ولاء لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، براءة من أهل البدع ومن عقائدهم. يا شباب الإسلام، لا تكونوا عونا، لا تكونوا عونا لأهل البدع، فينخدع عوام الناس وجهالهم بتجمعكم حولهم. يا شباب الإسلام، إني بريء من كل عقيدة خالفت العقيدة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: نأخذ ما عندهم من خير ونترك لهم الشر، نأخذ ما عندهم من خير ونترك لهم الشر، قلت: يرحمك الله، ما عندهم من خير هل يوجد عند أهل السنة أم لا؟ الجواب القاطع: نعم. إذن طالما أن الخير الذي عندهم عند أهل السنة فدعهم وشرهم ولا علاقة لك بهم، فإنهم يموهون في أكثر ما يقولون. فهاكم يا شباب الإسلام عقيدتنا، وتلك يا شباب الإسلام براءتنا. لذلك أبدأ بنفسي سأبين عقيدتي على وجه الإجمال بلا تمويه، وهذه العقيدة قد فصلتها في قريب من 300 محاضرة، وإن شاء الله تعالى سأكرر هذه المحاضرات لأسباب ومبررات نقولها في مهدها إن شاء الله تعالى. فإنني أعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى منفرد بصفة الخلق، وأنه مالك لهم، وأنه مدبر لشؤونهم، وأنه متعهد بهم سبحانه وتعالى. نعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، أن الله تبارك وتعالى هو الخافض الرافع، أن الله تبارك وتعالى هو المعز المذل، أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك. يقول المولى تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. شباب الإسلام، نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى واحد، بأن الله تبارك وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل ذلك تحت عنوان التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. شباب الإسلام، هذه الكلمة الطيبة لها شروط يجب عليك أن تحفظها، لها شروط يجب عليك أن تعمل بمقتضاها. هذه الشروط يا عباد الله ضاعت من ألسنتنا وضاع مقتضاها من قلوبنا وجوارحنا، فلنتق الله تبارك وتعالى ونلتزم بهذه الشروط السبعة. فالشرط الأول: العلم المنافي للجهل. والشرط الثاني: اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. والشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. والشرط الخامس: المحبة المنافية لضدها. والشرط السادس: الانقياد المنافي للامتناع. والشرط السابع: القبول المنافي للرد. هذه كلمة التوحيد. وخلاصة كلمة التوحيد عبادة الله تبارك وتعالى. والعبادة كما تعلمون هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فيجب علينا أن نحل حلاله وأن نحرم ما حرمه الله. فمن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله سبحانه وتعالى فقد نقض توحيده. وندلل على هذه الجزئية التي ضاعت من كثير من الناس: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يفصلون بين العقيدة ويفصلون بين الحلال والحرام، فيقولون: العقيدة شيء والحلال والحرام شيء آخر، لذلك يحلون ما حرم الله ويزعمون في نفس الوقت أنهم يقولون لا إله إلا الله. كذبوا ورب الكعبة. ودليلنا على ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله بسنده عن عدي عن حاتم عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ في سورة براءة، فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما اتخذناهم اربابا من دون الله يا رسول الله، ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عدي، اما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ اما كانوا يحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ فقال عدي: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جعل الحلال حراما فليعلم انه مطعون في قوله لا اله الا الله، وبقدر تحليلك ما احله الله وتحريم ما حرمه الله بقدر هذه الكلمة في قلبك وعلى لسانك، وان زعمت غير ذلك فانت من المرجئين عياذا بالله تعالى. وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. انني اعتقد اعتقادا جازما بان الله تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى، صفات الكمال والجلال، فاصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. انفي عن الله ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه. اصف الله تبارك وتعالى بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. انفي عن الله ما نفاه صلى الله عليه وآله وسلم عنه. هذه الصفات يا عباد الله صفات كمال وجلال، اشتقت منها اسماء الله، فلما كانت الصفات صفات كمال وجمال كانت الاسماء اسماء حسنى. فاسماء الله مشتقة من صفاته، والعكس ضلال مبين. من قال بان الصفات هي المشتقة من الاسماء هذا ضلال مبين لا يعرفه اهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. ولكن هنا مسألة عظيمة اجملها في هذه الكلمة، وهي هدية من هدايا هذا اليوم. الاشتقاق نوعان: اشتقاق تولد واشتقاق تلازم. فاشتقاق التولد اي اصل اشتق منه فرع، واشتقاق التلازم اي هذا لازم ذات. فنقول بان اسماء الله مشتقة من صفاته، ونقصد الاتي: اشتقاق التلازم لا اشتقاق التولد. فاشتقاق التولد ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية، وسنبين ذلك في تفصيل هذه الكلمات. لذلك نحن نقول بان من اسماء الله تبارك وتعالى عليم، وهذا الاسم اشتق من ماذا؟ من صفة العلم، لانه سبحانه وتعالى ذو علم. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، مستو عليه، دائن من خلقه، وهو معنا اينما كنا. قال تعالى: هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والارض، هو الذي خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه عقيدتنا في مسألة الاستواء. الله عز وجل يا شباب الاسلام ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل، ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى. نعتقد يا شباب الاسلام بان الله تبارك وتعالى يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف. الله عز وجل كلم ادم، الله عز وجل كلم موسى، الله عز وجل كلم نبينا ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل كلم إبليس. اعلم ان هذا النوع الاخير يسمى بتوحيد الاسماء والصفات. اعلم ان انواع التوحيد ثلاثة: توحيد ربوبية، توحيد الوهية، توحيد اسماء وصفات. توحيد الاسماء والصفات يتضمن توحيد الالوهية ويتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الالوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية ويستلزم توحيد الاسماء والصفات، وتوحيد الالوهية يستلزم توحيد الاسماء والصفات. من فصل بينهما فهذا ارجاء صريح. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. توحيد ربوبية، توحيد الوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. توحيد ربوبية، توحيد اسماء وصفات. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. لما يا رب؟ الذي خلقكم. هذه لازم، هذه اياك ثم اياك ان تهرج في عقيدة المسلمين. هذه العقيدة ليست الان وليدة تفكير، بل هذه ورثناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ورثناها عن ابي بكر وعمر. فمن اراد ان يأتي بقول غير هذا القول فهو من الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. اعتقد اعتقادا جازما ان الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة من مادة هي النور، وهم مربوبون يعبدون الله لا يستكبرون ويفعلون ما يؤمرون. نعتقد ان لهم هيئة فلهم اجنحة، ونعتقد ان جبريل عليه السلام هو اعلاهم مقاما ورتبة. نعتقد ان الملائكة لها وظائف، فمنهم الرسل، منهم الحفظة، منهم الكتبة، منهم سالب الروح، منهم النافخ في الصور، ومنهم ملائكة العذاب عليها 19، ومنهم ملائكة الرحمة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. اننا نعتقد اعتقادا جازما بان الله تبارك وتعالى انزل كتبا وانزل صحفا، فامنا بكل كتاب ذكره في كتابنا او لم يذكره. فامنا بالتوراة، امنا بالانجيل، ومن قبلهما الزبور. امنا بكل صحيفة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه او لم يذكرها، فامنا بصحف ابراهيم وصحف موسى. كذلك نؤمن بكل كتاب وبكل صحيفة ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. كذلك نعتقد بان القرآن مهيمن على كل كتاب منزل وعلى كل صحيفة ارسلت، بل الله عز وجل فضلنا بالمفصل الذي هو من سورة الحجرات الى سورة الناس. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اننا نعتقد اعتقادا جازما بان الله تبارك وتعالى ارسل رسلا الى الامم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال تعالى: ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول. والأنبياء والرسل عددهم كثير، نؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونؤمن بما لم يذكرهم الله في كتابه او لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن بجميع الرسل والانبياء، ونعتقد ان بعضهم افضل من بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعتقد ان نبينا وحبيبنا وزعيمنا وقدوتنا واسوتنا صلى الله عليه وسلم هو افضلهم. قال تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعتقد ان نبينا صلى الله عليه وسلم ارسل للناس كافة، وان كل نبي دون نبينا ارسل لامته خاصة. قال تعالى: ولكل امة رسول. وقال تعالى: وارسلناك للناس رسولا. وارسلناك للناس رسولا. ونبينا ايضا ارسل الى الجن: سنفرغ لكم ايها الثقلان. فالثقلان ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الانس والجن. نعتقد ان الانبياء عباد لله، وانهم بشر، وانهم لا يوصفون بربوبية ولا يوصفون بألوهية، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهنا وقفة. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان أفضل الناس من الأولين والآخرين، فهذا بالنص. لذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من قريش من بني هاشم. اذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ترون خيار من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، بل كما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه، بل نبينا اعلى مقاما من جبريل، وهذا سنبينه ان شاء الله تعالى في مكانه. اننا نعتقد اعتقادا جازما باليوم الاخر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. القيامة الصغرى لك والقيامة الكبرى لنا. نؤمن بما يسبق ذلك من سكرة الموت، نؤمن بالبعث بعد الموت. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. نؤمن بكل العلامات التي تسبق البعثة بحسب النصوص الشرعية. نؤمن بالصور والنفخ فيه، نؤمن بنفخ الجبال ومن قبلهما بان يأجوج ومأجوج سيظهران، نؤمن بطي السماء، نؤمن بالدابة بدابة الأرض، نؤمن بالدخان، ونؤمن بانشقاق السماء، ونؤمن بانشقاق القمر وقد حصل، ونؤمن بتكوير الشمس، ونؤمن بزلزلة الأرض، نؤمن بكل ما يحدث بعد البعث بحسب ما تقرره النصوص الشرعية. نؤمن بالحشر نؤمن برؤية الله بأم أعيننا يقظة في عرفات القيامة ويوم أن يجمعنا الله وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. نؤمن بالعرض والحساب، نؤمن بالصراط، نؤمن بالحوض، نؤمن بأن الموت سيموت، الموت سيموت. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. اذا الموت مخلوق ام لا؟ كل من عليها فان سيموت. تدري لما؟ كما في الحديث ان الله تبارك وتعالى سيأتي بالموت على صورة كبس ويوضع على الصراط ويؤمر ان يذبح فيذبح، ثم ينادي المنادي: يا اهل الجنة خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت. نؤمن بان الموت سيموت لا محالة، نؤمن بالجنة والنار وغير ذلك كالميزان وشهادة الاعضاء، نؤمن بان الاخرة خير وابقى من الاولى. نعتقد اعتقادا جازما بالقضاء والقدر، نعتقد ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، كيف يكون لو كان. نعتقد ان ما شاءه الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشاءه لم يكن. نعتقد ان الله تبارك وتعالى خلق قلما وقال له اكتب، قال: يا ربي ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامة. قال تعالى: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهلتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الامر من شيء؟ قل: ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم ولينحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعتقد ان الله خلق كل شيء، خلق الخير والشر، خلق الايمان والكفر، خلق النكاح والزنا، خلق الصدق والكذب، خلق الأمانة والخيانة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعتقد أن الأمر أمران: أمر ديني شرعي وأمر كوني قدري. فالأمر الديني الشرعي لا يحبه الله ويرضاه، والأمر الكوني القدري هي مشيئته سبحانه وتعالى. ومثالها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالأمر هنا هو الديني الشرعي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. فالأمر هنا ليس هو الدين الشرعي، الأمر هنا هو الكوني القدري. نعتقد اعتقادا جازما بأن الإذن إذنان وان الجعل جعلان وان الارادة ارادتان وان الاستطاعة استطاعتان. اضرب مثالا، الاذن اذنان، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالاذن هنا الدين الشرعي. اما قوله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، فهذا هو الكوني القدري، هذا هو الكوني القدري. سيأتي ان شاء الله تعالى تفصيل هذه الامور ان شاء وقدر. نعتقد يا شباب الاسلام ان الرزق رزقان، رزق مطلق ورزق مقيد على سبب. ان جئت بالسبب كتب لك الرزق المقيد، وجمع على رزقك المطلق، ولا يعلم هذا الا رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. خذ مثالا على العمر، العمر عمران، عمر مطلق وعمر مقيد. العمر المطلق هذا ما قدر لك بدون سبب منك، اما العمر المقيد علق على سبب، ان جئت به اضيف على عمرك. فمن اراد ان يزاد له في رزقه ويرفع له من عمره عليه بصلة الرحم. فهنا مثال لطيف، يوم ان خلق الله تبارك وتعالى ادم واخذ الذرية من ظهره، فنظر ادم في هذه الذرية فوجد نسمة بين عينيها وبيض اي وميض، فقال يا رب من هذا؟ قال هو ابنك داود على نبينا عليه السلام. فقال يا رب ما عمره؟ قال 40 سنة. يا ادم على نبينا عليه السلام عمره 1000 سنة. فقال يا رب اعطيه 60 سنة من عمري. فقال يا ادم ان كتب ختم. فقال اكتبها يا رب. اذا داود عندها 100 سنة. فجاء ملك الموت الى ادم وهو ابن 49 سنة، فقال ادم لي 60 سنة. فقال اعطيتها لداود؟ قال ما اعطيته. فقال صلى الله عليه وسلم نسي ادم فنسيت ذريته، وجحد ادم فجحدت ذريته. هنا عمر داود في الاصل كان كم؟ 40 سنة، فهذا العمر المطلق، وله 60 سنة علقت على سبب ان يقوم ادم بوهبتها. قام ادم بهذا السبب ام لا؟ فاصبح عمره الذي لا يعلمه الا رب السماوات والارض انه كان انه 100 سنة. نعتقد يا شباب الاسلام ان العبد له ارادة وقدرة، فالفعل الذي تقوم به هو فعل العبد، ولا يكون الا اذا شاء الرب. الذي تقوم به هو فعلك، ولا يكون الا ما شاءه الله تبارك وتعالى، ولا تشاءون الا ان يشاء الله. اننا نعتقد اعتقادا جازما بان الايمان يزيد قول وعمل، بان الايمان قول وعمل، وان القول قولان، وان العمل عملان. القولان قول اللسان وقول القلب، والعملان عمل القلب وعمل الجوارح. نعتقد ان العمل بالنسبة للايمان هو لازمه في مواضع وهو من الإيمان في مواضع. نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعتقد جواز الاستثناء في الإيمان، بمعنى أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله جئت يرحمك الله بالكلمة. هل جئت بالعمل؟ من هذا الذي يجزم أنه جاء بالعمل؟ فالاستثناء منصب على ماذا؟ منصب على العمل. نعتقد أن التلازم ثابت بين القلب وبين الجوارح. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون، الحب من عمل القلب أم ماذا؟ فهذا في القلب. فالله عز وجل يقول: لو كنتم سابقين في هذا الحب فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتباعك للنبي بقلبك وبقالبك بالجوارح. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أريد أن أضرب مثالا على التخريب الذي حصل عند كثير من الناس. رجل لا يصلي وقد يكون من السارقين ومن الزنا، يا هذا صلي، فيقول لك هنا ورح نصير لك على قلبه. ايه بقى اللي هو هنا؟ عايز يقول ان هنا في ايمان. قلت يا رب الكعبة انك كذاب، لان نبينا لا يكذب، يقول الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان قلبك صالحا لصلحت الجوارح. اذا بقدر صلاح لسانك، بقدر صلاح جوارحك، بقدر صلاح قلبك. اما يسرق ويزني ويسب الدين ويطوف حول الأضرحة ويسجد لغير الله ويحرم ما أحل الله، وكل هذا ثم يقول هنا ايه؟ هنا بيت الشيطان عسس وباب وصرخ ثم ألهمك هذه المقولة الفاسدة. أما القلوب التي عمرت بالتقوى فإن أثر التقوى ظاهر على لسانه، ظاهر على جوارحه لا محالة. نعتقد اعتقادا جازما بأن الصحابة خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه الجزئية، فهم قطعا دون جميع الأنبياء في الرتبة. أبو بكر دون جميع الأنبياء في الرتبة. هذه الجزئية، والصحابة منهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون. نعتقد أن خير الصحابة هم أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعتقد أن أبا بكر أعلاهم رتبة وأعلمهم. قلت فيما سبق أن نبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. قلت: وأبو بكر خيار من خيار. وبرهان ذلك الآتي: أجمعت الأمة أن الصحابة خير الناس بلا نزاع، أن الصحابة اعلى الناس رتبة وانهم افضل الناس. هذا اجماع. هؤلاء الصحابة اختار نبينا صلى الله عليه وسلم منهم اربعة. في الحديث الذي رواه احمد رحمه الله وابو داود قال قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. اذا الصحابة افضل الناس، نبينا استخرج منهم اربعة. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم اختار من الاربعة اثنين. روى احمد رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. اذا الصحابة خير الناس، اخرج صلى الله عليه وسلم اربعة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، واخرج من الاربعة ابو بكر وعمر، واخرج من الاثنين واحد. روى البخاري رحمه الله ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اريد كذا وكذا، فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم موعدا تأتيه، فقالت يا رسول الله لو جئت ولم اجبك، اي مت، فقال للمرأة ان جئت فلم تجديني فأتي ابا بكر. اذا النبيون خلص من ابي بكر وعمر بمن؟ بابي بكر. اجماع على ان الصحابة خير الناس، اخذ منهم اربعة والاربعة اخذ منهم اثنان والاثنان اخذ منه واحد. اذا هو خيار من خيار من خيار من خيار رضي الله عنه وارضاه. هذه هدية تحتاج الى رحلة لطلبها. نتربى عن جميع الصحابة ونرد الطرف عن اخطائهم، فانها يا رب الكعبة في حسناته قد زادت. نعتقد ان معاوية رضي الله عنه هو اول الملوك، وكان ملكه رضي الله عنه ملكا ورحمة كما جاء في الحديث. نعتقد اعتقادا جازما ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهاتنا، وان عائشة رضي الله عنها احبهن الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولي هنا وقفة، عائشة امنا، لذلك الآية لا يحل لأحد أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ولكن انتبه يرحمك الله، الاشتراك اللفظي لا يعني الاشتراك في كامل المدلول. دي هدية رقم ثلاثة اليوم. ايه معنى الكلام ده؟ أمك التي ولدتك لا يجوز لك أن تتزوجها، صحيح؟ نعم. ولكن يجوز لك ان تنظر الى مواضع الزينة كشعرها، وجهها، رقبتها، موضع السلسلة، الى الكف، الى موضع الزينة في الساعد، الى القدم، الى موضع الزينة موضع الخلخال، يجوز. وان ماتت انت ترثها، وان مت هي ترثك، ولكن هي امك. انظر الى عائشة رضي الله عنها، هي امنا، لا يحل لنا ان نتزوجها، ولكن هل يجوز لك ان تنظر اليها؟ يجوز، مع انها امنا. هل لو مت ترثك؟ هل لو ماتت ترثها؟ اذا لا يلزم من الاشتراك في اللفظ الاشتراك في كامل المدلول. ومن هنا نعلم ان الرجل قد يكون مسلما من وجه، والوجه الاخر لا يجوز ان نجري عليه الاحكام. اما قالت على يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد يكون الذي جاء بالنبأ هذا من المسلمين ولكنه يكذب. اذا المسلم عدل، له ما لنا وعليه ما عليه، ولكن لو نفرض انه من الكذابين هل نصدقه؟ اذا هو مسلم من وجه وفي هذا الوجه لا يعتبر. هذه نكتة بسببها ضاعت مسائل في العقيدة ان شاء الله تعالى ابين الصواب فيها في محلها. نعتقد اعتقادا جازما لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلب دين رب العالمين. نأمر بكل معروف وننهى عن كل منكر. نعتبر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المصالح والمفاسد. نعتبر الاهم فالمهم. نعتبر ان اقامة الحدود وظيفة الامام او من ينوب عنه. نعتقد في الحسبة وان لهم دفع المنكر وليس من وظيفتهم اقامة الحدود. نعتقد عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وان كان فاسقا، وان الخروج عليه لا يكون الا اذا جاء بكفر البواح، وكل ذلك بضوابط بابه. فقد تكلمت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قريب من 30 محاضرة، وان شاء الله تعاده. نعتقد اعتقادا جازما بان مصادر ومسارد علم العقيدة كتاب وسنة صحيحة باقسامها واجماع امة وقياس اولى. اقول قياس اولى، انا ما قلت القياس. قال تعالى فلا تضربوا لله الامثال. فهذه الآية نفى الله تبارك وتعالى فيها جميع الأقيسة، ولكن قال تعالى وله المثل الأعلى. إذا معنى الآية فلا تضربوا لله الأمثال إلا المثل الأعلى. قال ابن سينا رحمه الله المثل الأعلى قياس الأولى. أتدرين ما معنى قياس الأولى؟ نقول مثلا رجل يتكلم ورجل أبكم، لو قلنا أيهما أكمل؟ الذي يتكلم. إذا الكلام صفة كمال، فإن كنت يا مخلوق قد وصفت بهذا الوصف فالله عز وجل أولى ومنك لأنه الخالق. وهذا هذه الجزية سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا كانت هذه عقيدتنا فهذه يا شباب الإسلام براءتنا. كفرت بالشيوعية والشيعة، كفرت باليهود والعلمانيين، كفرت بالنصارى والصوفية، كفرت بالديمقراطية والمرجئة، كفرت بالأشعرية والمتريدية، كفرت بالجهمية والمعتزلة، كفرت بالكرامية وأتباع الكلاب، كفرت بالقديانية والبهائية والبابية والسيدانية، كفرت بكل عقيدة خالفت ما ذكرت. وعليه فهذه هي العلامة الثانية، ألا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نقبل أن نتعاون مع أحد حتى يقر بها على وجه الإجمال كما ذكرت أو أجود. وإذا سئل عن التفصيل ما خرج عن قول أهل السنة مع الإقرار، ومع هذا الإقرار التبرؤ التام من عقائد أهل البدع والضلال علنية، يعني يقول أبرأ من الصوفية، أبرأ من الأشاعرة، أبرأ من المتريدية، أبرأ من المفوضة، أبرأ من المرجئة، أبرأ من كذا وكذا علانية، ولا تقبل لأحد دون هذا القول. يا شباب الإسلام لا تسمع لأحد لا يقر بهذه العلامة، فلا تكن سببا لصهرة أهل البدع والضلال، لا تكن سببا في تكثير جمعهم، لا تكن سببا في خديعة الجهال وعوام الناس. ألا لعنة الله على من كثر جمعهم، ألا لعنة الله على من خدع عوام الناس، ألا لعنة الله على من مكن أهل البدع من منابر أهل السنة، ألا لعنة الله على من منع أهل السنة من منابرهم. فإن قيل هل نوحد الصف اولا، فاذا تخلصنا من عدونا الاكبر المشترك وحدنا الكلمة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. اولا هذا جهل بالشرع، وثانيا هذا جهل بالواقع. اتريد منا ان نؤمن وجه النهار ونكفر اخره؟ اسمع يرحمك الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم للناس استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا، نبينا يقول ان استواء الصف سبب لألفة القلب، وان عدم استواء الصف يؤدي الى اختلاف القلوب. فإن كان هذا في مسألة استواء الصف فما بالنا بمسألة العقيدة؟ أقول لكم يا شباب الإسلام، سووا عقيدتكم يسوي الله بين قلوبكم. فكلمة التوحيد قبل توحيد الصف، ولا يمكن يوحد الصف إلا بكلمة التوحيد، فوحدة الفكر على اثرها وحدة البدن، والعكس غير صحيح. فان كنت لم تفهم هذا من الشرع يرحمك الله، افهمه من الواقع. انظر الى اخواننا في افغانستان، غض الطرف عن كلمة التوحيد، جبهة فيها شيعة، جبهة فيها صوفية، جبهة فيها جماعة اسلامية، جبهة فيها اخوان، جبهة فيها كذا. فلما اكلوا عدوهم كان اليوم الذي اكلوا فيه انفسهم. اليس هذا بحق؟ مكنهم الله تبارك وتعالى من رقاب الملاحدة. ماذا يفعلون الان؟ يقتلون انفسهم. اتدرون لما؟ لانهم وحدوا ابدانهم ولم يوحدوا عقيدتهم. فلو وحدوها لاتخذت الابدان على اثر الوحدة الفكرية. بل اقول انظر الى ساحة المسلمين، تجد فيها من الجماعات روادها بالملايين، اليس كذلك؟ فالله الذي لا اله غيره، لو كانوا على عقيدة واحدة لعسر هذا العدد غير وجه التاريخ. عسر هذا العدد لو كانوا تحت كلمة التوحيد، لا اله الا الله، لا اله معبود بحق الا الله، قولا وعملا واعتقادا، والله الذي لا اله غيره ما استطاع احد على وجه الارض ان ينظر لكم. ولكن هنا نقطة، انتبه يرحمك الله، انت لم تكلف باقامة الدولة الاسلامية، ولكنك كلفت بالسعي لإقامة الدولة الإسلامية. يقيمها الله على يدك، على يد أولادك، على يد من بعدنا. هذا أمر ليس فيك، الله أعلم أين يجعل رسالته. الله عز وجل يقيمها على يدك، على غير يدك هذا ليس من وظيفتك. وظيفتك فقط أن تقوم بالآتي، ألا وهو أن تسعى لإقامة دولة الإسلام. ألا تنظرون إلى الغرب والشرق وأمريكا؟ ألا تنظرون إليهم؟ لو وحدتم هذه القلوب لدمرهم الله بلا شيء. ألم يجوع الله إنجلترا في ليلة؟ جوعهم الله، مكنهم من صناعة نووية، أليس بقادر على إفسادها؟ نحن لا نقول اننا لا نصنعها، ولكن ليس الحل في الآلة، بل الحل في الآلة وفي القلب. لذلك الله عز وجل يقول ماذا في الآلة؟ واعد لهم الكل شيء ما استطعتم. ولما جاء وتكلموا عن القلب، واتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله حق تقاته، واعد ما استطعتم، والله الذي لا اله غيره ما استطاع احد ان يقف في يدكم. وهذا الكلام على المستوى العام وليس على المستوى الخاص. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وان شاء الله تعالى المحاضرة القادمة العلامة الثالثة.